فإن كونه يعبر بأخبرنا يقول هذه قرينة على أنه إسحاق بن إبراهيم, لأنه هو الذي يستعمل أخبرنا, هو الذي يستعمل صيغة أخبرنا في روايته عن شيوخه. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع أنه قال سمعت عتبان بن مالك يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشني أين مالك بن الدخشني, فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بلى. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه, وهو يرويه شيخ البخاري عن شيخه عبدان, وعبدان هذا عبد الله بن عثمان المروزي, عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان, يذكر كثيرا بلقبه ويذكر أحيانا باسمه, وهنا ذكره باللقب, واللقب في بعض الأحيان يؤخذ من الاسم, الألقاب في بعض الأحيان تؤخذ من الأسماء, فيؤخذ من الاسم يعني شيئا من حروفه يعني مما له متفق معه بالحروف, فيقال له يؤخذ اللقب من الاسم. كلمة عبدان مأخوذة من عبد الله, عبدان مأخوذة من عبد الله, فهذا اسم وهذا لقب, وهو يذكر كثيرا باللقب وقد يذكر بالاسم. قد ذكرت أن فائدة أن العلماء ذكروا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين أن ألا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنية بلقبه يظن أن هذا غير هذا. لو جاء في بعض الأسانيد حدثنا عبد الله بن عثمان المروزي, وجاء بإسناد آخر حدثنا عبدان, الذي ما يدري أن عبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي يظن أن هذا شخص وهذا شخص, يبحث عن ترجمة عبدان ويبحث عن ترجمة عبد الله بن عثمان يظن أن هذا غير هذا, ومن المعلوم أن هذا هو هذا. وهذا من فوائد معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب. وعبد الله الذي يروي عنه عبد الله بن المبارك, عبد الله بن المبارك الذي يروي عنه عبدان هو عبد الله بن المبارك. الصحابي عثمان بن مالك يقول غدا, عثمان بن مالك يقول غدا علي رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني جاء إليه في منزله, والحديث سبق المرة وفي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله, وأنه صلى يعني جماعة مع في مكان في منزل يعني صلاة يعني ضحى أو نافلة, وكان طلب من أن يأتي في مكان ليصلي فيه ليتخذه مصلى. فلما جاء تكلم أناس في مالك بن الدخشم أو الدخشم, لأنه يأتي بالنون ويأتي بالميم, وهو من الأنصار, ولكنه كان تكلم فيه ما سئل عنه تكلم فيه, قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله, ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قالوا هذا في حق عتبان, في حق مالك في بيت عتبان, قالوا هذا في حق مالك بن الدخشم في بيت عتبان بن مالك. فقال لا تقولوا هذا الكلام. قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار, يعني وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا في حقه ما قالوا, وقال إنه أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن الله تعالى يحرم عليه النار. وهذا هو محل إرادة البخاري للحديث في هذا الباب للمتأولين, لأنهم ظنوا أنه منافق ووصفوه بهذا الوصف والرسول أنكر عليهم وقال لا تقولوا, وكان يظن أنه منافق. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه هو ويعني ما يدل على سلامته وبراءته أنه ممن ساهم في تحريق مسجد الضرار, هو من الذين ساهموا في تحريق مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون, هو ممن ساهم في تحريقه, فكيف يكون منافقا, وهو الذي ساهم في إحراقه كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. وإذا فهذا الكلام الذي قالوه في حقه يعني قالوه بتأويل, والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم, وأن من قال لا إله إلا الله يتغذي ذلك وجه الله حضم الله عليه النار. أشرف الحديث لا تقولون لأنه فيه ألفاظ متعددة, ألا تقولونه أو لا تقولونه يعني ليس نهي, وفي بعضها لا تقولوه يعني هذا القول يعني ورد بألفاظ. يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, يقول لا إله إلا الله يعني الذي هو مالك, لا إله يبتغي بذلك وجه الله يعني. قال بلى, قال فإنه لا يوافي عبدا يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. نعم, حديث سبق أن مرة ولكنه أورده هنا من أجل أنهم قالوا في مالك ما قالوا, أو قال بعضهم في مالك ما قال, والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال ما قال. وإذا فهذا يعني حصل الكلام يعني أطلقوا عليه الكلام بتأويل, يعني هم فيه معذورون لعله لقرينة وجدت فيه, فقال أظن بعضهم أنه منافق وقال ما قال حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنكر عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان أنه قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمتم الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا. قال ما هو؟ لا أبالك. قال شيء سمعته يقول. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرهد وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج, فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب من أبي بلتعة إلى المشركين, فأتوني بها, فانطلقنا على أفراشنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها, وكان كتب إلى أهل مكة ليسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنحنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا, فقال صاحبايا ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك, فأهوت إلى حبزتها وهي محتجزة بكساء, فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين, دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله, ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي, وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك إلا له هنالك من قومه من يدفع عن من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدقات لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فلو رقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو حديث المتعلق بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتابته للمشركين يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم ومجيئه إليهم وقد أرسلهم مع امرأة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم الخبر ولم يخبر به إلا بعض أصحابه. ولما علم حاطب كتب ذلك الكتاب وأرسله مع تلك المرأة وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أوحى الله عز وجل إليه جاءه الوحي في ذلك ثم أرسل في طلب ذلك الكتاب الذي مع هذه المرأة عليا والزبير والمقداد وفي بعض يسخن أبو مرتب إلا المقداد عن حسين عن فلان لا لا لا لا لا المقداد هو أبو مرتب بمعنى الإسناد أبو مرتب في بعض الروايات المقداد ثلاثة الذين ذهبوا إلى تلك المرأة وهم فوارس علي والزبير ومعهم المقداد أو أبو مرتد. في بعض الروايات ذكر أبو مرتد كما هنا وفي بعضها المقداد. ولما كتب حاطب الكتاب وأرسله مع تلك المرأة وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك أرسل هؤلاء الثلاثة الفوارس وفتشوا أهلها طلبوا منها قالت ما معي كتاب فأناخوا بعيرها وفتشوا متاعها فما وجدوا ذلك الكتاب. ثم إن صاحبي علي الذين معها قالوا ليس معها شيء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو لا يكذب. ثم أكد عليها وقال لتخرجن الكتاب أو لأجردنك يعني معناهم فتشوا الرحل وما بقي إلا الثياب التي عليها أو لأجردنك يهددها بأن يجردها ليستخرج الكتاب. وفي بعض الروايات لأقفلنك هذا هو الذي يتعلق بموضوع سبب إرادة الحديث في أوله يعني المحاضرة المناورة التي أو المناقشة اللي جرت بين أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية الذي ساق من أجله الحديث لما سأله فيه في بعض الروايات أو لا أقتل النكي أو لا أقتل النكي. فلما رأت الجد ورأت العزم فكت يعني الكساء الذي احتجزت به وحزمته على وفطها وأخرجت الكتاب منه وأعطته إياهم فرجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وطلب حاطب بن البلتعة وجاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على ذلك قال إن كل واحد من أصحابك في مكة من يدفع عن أهله وماله وأما أنا فليس لي أحد فأردت أن يكون هذا الكتاب يد أستفيد منها أنهم يرعون أهلي ومالي ويحافظون على أهلي ومالي فلا ينالونهم بسوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خيرا. وقد قال عمر دعني أضرب عنقه، لو خان الله ورسوله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وكان عمر رضي الله عنه قال هذا مرتين، يعني دعني أضرب عنقه، قالها في البداية وقالها أيضا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه قد صدق لا تقول فيه إلا خيرا، أو لا تقول له إلا خيرا. والمقصود من إيراد الحديث ما جاء فيه مما حصل بالنسبة لحاطب، وأنه أرسل هذا الكتاب بناء على هذا التأويل الذي تأوله وهذا الفهم الذي فهمه. وكذلك أيضا عمر لما قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، يعني هذه المقالة التي قالها بتأويل على حسب ما ظهر له من العمل ومن الكلام، على حسب ما ظهر له من العمل الذي عمله قال هذه المقالة. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب ما جاء في المتأولين. وأول الحديث يقول فيه عن فلان، من هو الذي قال عن فلان؟ عن حسين بن عبد الرحمن أو عوانة لا، عن حسين بن عبد الرحمن عن فلان. كلمة عن فلان هذه مبهم، غير مسمى الشخص الذي روى عنه حسين لم يسمى، وقد سمي في بعض الروايات التي تقدمت عند البخاري وهو سعد بن عبيدة صهر أبو عبد الرحمن السلم زوج ابنته وصاحبه وتلميذه، فهو الذي أشير إليه هنا بفلان. ولو لم يأتي الحديث إلا على هذه الصيغة لكان فيه علة تمنع من الاحتياج به، لكن الحديث جاء من طرق متعددة عند البخاري وبها تسمية هذا الشخص. وإذا فبعض الأشخاص أو بعض الرواة أورد هذا الحديث مع إبهام شيخي حسين بن عبد الرحمن، وفي بعض الطرق تسميته. وإذا فإبهامه هنا لا يؤثر لأنه جاء مفسرا في روايات متعددة من الصحيح نفسه وفيها تسميته، وأنه سعد بن عبيدة تلميذ أبو عبد الرحمن السلمي وختنه أي زوج ابنته، زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي وعتبان بن عطية، عتبان بن عطية هما سلميان، وهما رفيقان وصديقان، وبينهما اختلاف فيما يتعلق بتفضيل علي وعثمان. فأبو عبد الرحمن السلمي يرى أن عثمان أفضل من علي، وحبان بن عطية يرى أن علي أفضل من عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فكان مرة قال لقد علمت الذي جرأ صاحبه، يعني عليا، على سفك الدماء. قال لا أبالك، لا أبالك. وما هو كلمة لا أبالك؟ هذه جملة تستعمل في الذم أو في المقصود بها الاستفزاز والتثبت من الكلام وعدم الذم، وأصلها أن من له أب له من يعينه ويساعده، والذي لا أب له فقد من يعينه ومن يساعده. وصار هذا اللفظ يطلق على ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى توثق وإلى عدم تسرع،